حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إذن صاحب البيت أولى بالصلاة إلا إذا أذن الضيف فيجب. طيب السلطان.